إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله باتباع أمره واجتناب نهيه، والعمل بالطاعات واجتناب المعاصي والمنكرات، فإنكم عما قليل لهذه الدنيا مفارقون، وبأعمالكم مجزيون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. متفق عليه. فشهر رجب شهر حرام، كان أهل الجاهلية يعظمونه ويخصونه بأنواع من العبادات، فجاء الإسلام وأبطل ذلك، ولم يجعل لهذا الشهر مزية على غيره من الشهور بشيء من العبادات. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. وقد أحدث الناس في شهر رجب أنواع من البدع والمحدثات، منها صلاة الرغائب، وهي صلاة تؤدى ما بين صلاة المغرب والعشاء في أول ليلة جمعة من شهر رجب، يسبقها صيام يوم الخميس الذي هو أول خميس من شهر رجب، وهي 12 ركعة، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، ويقرأ في كل ركعة سور معينة. وبعد أن ينتهي المصلي من تلك الصلاة يذكر بعض من الأذكار والأدعية، ثم يسجد سجدتين، ويزعمون أن من فعل ذلك حصل له الأجر العظيم وتكفير السيئات. وهذه الصلاة من البدع المحدثة في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنه صلاها أو أمر بها، وكذلك صحابته الكرام رضوان الله عليهم. والحديث المروي في صفتها وفضلها مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المحدثات في شهر رجب تخصيصه بالصيام، حيث يظن بعض الناس أن الصيام في شهر رجب له مزية وفضيلة على غيره، وهذا لا يعلم له دليل عند أهل العلم، بل إنه ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضرب أكف المترجبين حتى يضعها في الطعام ويقول كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. رواه ابن أبي شيبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينهى عن صيام رجب كله لئلا يتخذ عيدا. وليس المقصود يا عباد الله النهي عن صيام رجب مطلقا، بل إنه يشرع من الصيام فيه ما يشرع في غيره، كصيام الاثنين والخميس والأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر، وكذلك من يصوم يوماً ويفطر يوماً، فهذا كله لا حرج فيه، بل هو مرغب فيه في شهر رجب وغيره من الشهور. ومن المحدثات في هذا الشهر تخصيصه بالنحر أو الذبح فيه، حيث كان أهل الجاهلية يذبحون فيه ذبيحة تسمى العتيرة، وهي ما يذبح من البهائم في شهر رجب تعظيما له، وقد جاء الإسلام بالنهي عن ذلك. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. والفرع هو أول نتاج البهيمة الذي كان أهل الجاهلية يذبحونه تعظيما لطواغيتهم. فهذا الحديث يدل على منع تخصيص شهر رجب بالذبح تعظيما له، وليس المقصود عدم جواز الذبح في شهر رجب مطلقا، فإنه يجوز للإنسان أن يذبح في شهر رجب للأكل وإطعام الضيف ونحو ذلك، وإنما المراد بالنهي هو ما ينويه الذابح أن هذه الذبيحة هي عتيرة رجب أو يذبحها تعظيما لشهر رجب. وأما تخصيص شهر رجب بالعمرة حيث يعتقد أن للعمرة فيه مزية وفضلا على غيره من الشهور، فهذا مما اختلف فيه السلف، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رجب قط، ولو كان للعمرة فيه فضلا لبينه لأمته كما بين لهم فضل العمرة في رمضان. وعلى هذا فالاحتياط ترك تخصيص شهر رجب بالعمرة، وأما من اعتمر في رجب من غير اعتقاد التخصيص وإنما صادفت هذه العمرة وقت فراغه ونحوه، فالأصل في هذا الجواز، إلا أنه لما كانت العمرة في رجب شعارا لبعض المبتدعة كالرافضة ونحوهم، فلا ينبغي حينئذ مشابهتهم في الاعتمار في هذا الشهر. ومن المحدثات في شهر رجب تخصيصه بزيارة المسجد النبوي واعتقاد فضيلة الزيارة في هذا الشهر على غيره، فإن هذا من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشرع المطهر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن من المحدثات في شهر رجب الاحتفال بليلة السابع والعشرين منه، حيث يزعم بعضهم أن هذه الليلة هي الليلة التي أسري فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، وبنوا على هذا الزعم الاحتفال بهذه الليلة وتخصيصها بأنواع من العبادات. وهذا العمل بدعة منكرة، فإنه لا دليل على أن الإسراء والمعراج كان في ليلة السابع والعشرين من رجب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يقم دليل معلوم على شهرها ولا عشرها، يعني العشر التي هي فيه، ولا على عينها، بل النقول منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب، وذلك كذب. ولو فرض يا عباد الله أن الإسراء والمعراج كان في ليلة السابع والعشرين من رجب، فلا يعني ذلك مشروعية الاحتفال بها وتخصيصها بأنواع من العبادة، لأن العبادات لا يجوز أن تخص بزمان معين إلا بدليل من الشرع، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الليلة بشيء من العبادات، ولا صحابته الكرام رضي الله عنهم. ومن العبادات المحدثة في هذا الشهر وغيرها قد لا يكون بعضها ظاهرا في بلادنا ولله الحمد والمنة، ولكن نظرا لخطورة البدع في الدين وسوء عاقبتها على المسلمين وانفتاح الناس على العالم عبر وسائل الإعلام المختلفة، اقتضى المقام التنبيه على ذلك. وكما قيل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ومما ينبه عليه أن بعض الناس يتناقلون فيما بينهم أحاديث عند دخول رجب عبر رسائل الجوال ونحوها، منها حديث: خمس ليال لا ترد فيها الدعوة، أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الفطر، وليلة النحر. وهو حديث موضوع، أي مكذوب، على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قاله العلامة الألباني رحمه الله. والله نسأل أن يثبتنا على الإسلام والسنة، وأن يعيذنا من البدع والمحدثات، وأن يجعلنا من عباده المتقين وحزبه المفلحين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في نورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا وأنت راض عنا غير ربان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.